تقول لصديق أو لأي إنسان أن تقول له مثلا لا تدخن، ولكن يصعب عليك أن تقلع أنت عن التدخين. من السهل الكلام ومن الصعب الأفعال، ولذلك خاطب الله عز وجل هذه الأمة بخطاب بني إسرائيل. كان الخطاب لهم وهو اليوم لنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ولذلك يقول أهل العلم: من السهل أن تربي ابنك، ومن السهل أن تربي زوجك يعني زوجتك، ومن السهل أن تربي أمة من الناس، وأصعبها أن تربي نفسك. أصعبها أن تربي نفسك وأن توطنها على ما يرضي الله. ولذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى مراجعة. الواحد منا قطع مشوارا طويلا من العمر، ومرت عليه السنون والأيام، ولكن هل خرج بنتيجة مع نفسه؟ محاسبة النفس حتى تزكو عند الله. فالله عز وجل بماذا أقسم؟ أقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر والليل والنهار والأرض. ماذا تريد يا رب؟ وهو أصدق القائلين: لا يحتاج إلى قسم، ولكنه يريدني ويريدك يا عبد الله. فيقول: قد أفلح من زكاها. كل هذه التي مرت من قسم الله عز وجل ليقول لك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن تزكية النفوس وتربيتها وتوطينها على الحق والعدل وعلى طاعة الله هو أمر صعب، لأن النفس هذه لا تشبع ولا تمل من الجري والركض وراء شهواتها. ولذلك يقول الشاعر: والنفس كالطفل إن تمهله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل لو ترك سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ولا زال يرضع، لم يتوقف عن الرضاعة، ولكن تجمد الأم قلبها قليلا ليلة أو ليلتين وتتحمل بكاءه على الرضاع فينفطم الولد. فشبهها بك الطفل: والنفس كالطفل إن تمهله شب على الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إذن هذه المراجعة التي نقول: ما مقوماتها؟ كيف أوطن نفسي على أن أسير في مرضات الله لا في ما تشتهيه النفس؟ ولذلك انظر جانب واحد فقط، لما يقول: يأمر ربنا المنادي ينادي لصلاة الفجر، ماذا يقول؟ يقول: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. كم منا من يضبط المنبه على الساعة السادسة والنصف أو الساعة السابعة؟ هذا ما وطن نفسه على أن الصلاة كما قال ونادى المنادي الصلاة خير من النوم. لا، عنده النوم خير من الصلاة. إذن هذه المراجعة يا عبد الله، هذه المراجعة هي التي تقربك عند الله، واطن نفسك على الإنصاف والعدل لا على الجور والظلم، لا على الجور والظلم. والله نعاني أحيانا لما يكون واحد متهاوش ويا زوجته، تكلم والد الزوج مثلا وتعلم أن الخطأ يركب الزوجة من رأسه إلى أخمص قدمه، يقول لك ابني ما هو غلطان، ابني ما هو غلطان. هل هذا الكلام في مرضاة الله؟ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل؟ ألم تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ الخطاب ليس لليهود والنصارى، الخطاب لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم، بغض قوم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قضية العدل هذه التي نتشدق بها ليلا ونهارا، ولكننا مع أنفسنا لا نمارسها، بل نجور فيها إلا من رحم ربك. فإذا توطين النفس على هذا العدل ومراجعة الحياة، والله عز وجل قد جعل لنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهم يراجعون أعمالهم وأفعالهم، فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات لما كشف عن بطنه وقال للذي آذاه بالعصا بالقضيب الصغير هذا، قال أوجعتني يا رسول الله، قال هذا بطني فاضرب كما ضربتك. وهو من؟ وهو القائد والرسول والنبي والرئيس، ومع ذلك أنصف رجلا من المسلمين من نفسه. فما بالك بنا مع أرحامنا، مع أقاربنا، مع الآن أحيانا تكون سيارة جاية خلف سيارة والآخر اللي في الخلف ضرب المقدمة، ينزل الثاني والله العظيم ماني غلطان. طيب يا أخي في قانون المرور يقول اللي جاي من الخلف آخر واحد هو الغلطان لأنه ما انتبه، المفروض أنك تنتبه. حتى هذه نقيم الدنيا ونقعدها عليها، مسألة بسيطة. ولذلك يا عبد الله لن تنال هذه المرتبة، مرتبة العدل والإنصاف في تزكية النفوس، إلا إذا أمضيت سيف العدل على رقبتك، جعلته هنا، هذا سيف العدل تمضيه على رقبتك قبل أن تمضيه على الناس. ولكن النفس، الكلام سهل، الكلام الذي نقوله ولا أبرئ نفسي سهل، لكن الصعوبة في التطبيق، الصعوبة في التطبيق. ومن إنصاف الناس وتوطين النفس على أن تكون نفس منصفة عادلة لا تأخذها في الله لومة لائم، كما يقول الشيخ كشك رحمه الله وهو يتكلم عن حديث وصية رسول الله لأبي ذر رضي الله عنه حين قال له ولا يأكل طعامك إلا تقي. يقول الشيخ كشك، يقول لو دعت واحد يعني لا يعجب العجب كما يقولون ولا الصنف في رجب، مقدم له ألوان الطعام وأصناف الطعام والمأكولات والمشروبات لعلها تملأ عينه قبل بطنه، لما يرجع للبيت وتسأل زوجته تغديت اليوم عند فلان، شلون غداهم وشلون طبخهم، قال والله يعني طبخ زين بس السلطة كانت مالحة. يا سبحان الله، كل هذا الأكل ما هو بعينك بس السلطة مالحة، هذه الملوحة يعني هذه اعتبرها سيئة في بحر الحسنات الكثير لم تذكر وذكرت هذه. لأن ما في إنصاف، ما في عدل. فنرى أن عيوبنا لا شيء، وأما عيوب الآخرين فنرى القذة شيء، العود اليسير نراها كأنها جذع نخلة. ولذا أيها الإخوة، لن يصل هذه المرتبة إلا من راقب الله عز وجل وأنصف الناس من نفسه، وأنصف الناس من نفسه قبل أن يطلب أن ينصفه الناس. المراجعة هذه كان أسلافنا رحمهم الله كثيروا المداومة على المراجعة. يعني إذا جاء واحد ينام، أول ما يخطر بباله اليوم سحبت كم، كم دخل علي كم، وهذه الأمور المادية، الأمور اللي فيها تخطر على البال. ولكن من يريد أن يحاسب نفسه عند النوم، هل قصرت في جنب الله؟ لعل يكون ظلمت أحد، لعل يكون كذا، ويذكر نفسه لعله يراجع. تصور في يوم من الأيام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، جاءه رجل فقال له: سمعت أبياتا من الشعر. والإمام أحمد بيده كتابه المسند في الحديث، فقال: هات ما عندك. وإذا بالرجل يقول الأبيات التي قيلت: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، لا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا بالإمام أحمد يطبق الكتاب ويدخل، فيسمع بكاؤه من وراء الباب. تذكر، لعله اختلى، لعله أذنب، لعله ولعله. وهو من؟ أحمد بن حنبل الشافعي رحمه الله. الشافعي كان من الذكاء والحفظ كآلة النسخ. لما الآن تجيب ورقة وتحطها في آلة النسخ وتصور الصورة، تطلع الصورة كما الأصل. الشافعي كان هكذا يحفظ. ففي يوم من الأيام رأى أن حفظه قد قل، يعني ليس كالسابق، فذهب إلى شيخه وكيع، وكان قرينا له، فقال: أشعر بأن حفظي قد قل. قال: لعلك أذنبت، لعلك أذنبت. فتذكر الشافعي أمرا، إحنا اليوم عندنا هذا يعني يكاد يكون من حسنات المقربين الأخيار. رأى كعب امرأة، وقعت عينه على كعب امرأة في السوق، فيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. القضية قضية مراجعة، توطين للنفس على الطاعة، توطين للنفس مراجعة القرارات. والله أدركنا بقية باقية، للأسف اليوم في علم لكن ليس هناك تربية. كيف نربى؟ كيف نعلم؟ ثلاث سنوات قضينا منها سنتين، واحد المشايخ في معهد إعداد الأئمة والخطباء في بغداد، أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن ينزل عليه من الرحمات ما يثقل به ميزانه. احنا مجموعة من الشباب البصرة 4-5 ننام على أسرة متقاربة، فكان يأتي الواحد منا فيقول له: هذا مبلغ. قل: والله ما محتاج الحمد لله. يقول لك: هذا مال أتاك من غير سؤال، خذه ولا تسأل، ويعطيك ويقول لك: لا تخبر أحد من إخوانك، وإذا الذي بجنبك يأخذ نفس الهدية من هذا الشيخ ويخبره نفس الخبر. فلما قوت العلاقة بيننا بعد سنتين، وإذا طلعنا كنا في الهوى سوا. فلما زاد التعلق بهذا الشيخ ماذا قال؟ قال احنا نقرأ الأحاديث بس فقط للكلام، ولا نقرأها حتى نطبقها؟ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن هذه التربية قضية ليست فقط حفظ النص وحفظ الحديث. لماذا الناس الآن ينفرون من الشباب الملتحين؟ لأن القضية قضية علم فقط وليست تربية. ما نشأوا على التربية التي نشأ عليها أسلافنا. والدة الإمام مالك بن أنس لما بلغ مبلغ أنه يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى طلب العلم، ألبسته أحسن الثياب وقالت له يا مالك اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، تعلم من أدبه قبل علمه. إذن إخواني كل هذا الذي نريده هو توطين للنفس على ما يرضي الله، على ما يكون فيه مرضات الله. إن كنت مقصرا مع الله أعترف بذنبي لله، أرفع يدي بين يدي الله وأطلب الصفح والمغفرة وأطلب العفو. وإن كان بيني وبين الناس راجعت نفسي فأصلحت ما بيني وبين الناس فيصلح ما بيني وبين الله، وأسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، من الأمور المتعلقة بالصلاة تجد بعض الناس لما يسلم من صلاته يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلما تسأله عن هذه الطقطعة أو الطشطشة سمها ما شئت، قل له منين جبتها؟ قال رأيت الناس يفعلون ففعلت. نقول له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل نقل إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لما يسلم يطأطأ هذه الطقطعة؟ الجواب لا. إذن هي عادة تناقلها الناس وتوارثوها لا علاقة لها برسول الله الذي أمرنا أن نصلي كصلاته. فالسلام إما أن يسلم الرجل هكذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله، وورد فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله من دون وبركاته، ووردت فقط السلام عليكم السلام عليكم. وفي تسليمة الرابعة اختلف فيها أهل العلم في صحة حديث عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وينحرف قليلا إلى اليمين. هذه التسليمة بعض أهل العلم حسن الحديث فقال بها، وجمهور أهل العلم على أن الحديث ضعيف، أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله بهذه الصورة ثم إيش ينحني قليلا. هذه كما قلنا الخلاف، والجمهور على أن الحديث لا يصح، وصاحب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ الألباني صحح أو حسن هذا الحديث. إذن هذا التسليم الوارد عن رسول الله، أما هذه يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول هكذا وثم، هذه لم ترد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل البعض آخر وضع لها كحلا جديدا. قالوا إذا سمعتم القارئ يقرأ ويقول صدق الله العظيم، البعض يقول ونحن على ذلك من الشاهدين، أو يقول يعني هذه الطقطقة، وبعضهم يضع يده عش على رأسه. هذا كله لم يرد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل لم يرد عن الصحابة لا بقول صحيح ولا بقول ضعيف. ولذلك حتى هذه صدق الله العظيم الأولى أن لا يواظب الإنسان عليها دائما، يقولها لكن حتى لا تكون سنة ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يختم تلاوته بها. في يوم من الأيام كما في البخاري قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك نزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول له حسبك. وابن مسعود قرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل فإذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك، ما قال له صدق، قال له إيش؟ حسبك يعني يكفي. فيقول ابن مسعود فالتفت إلى رسول الله وإذا بعينيه تذرف الدمع. إذن القصد من هذا أيها الإخوة، هذه الطقطقات أو الطقطقات لم ترد في السنة، فهذه من الأمور التي أضيفت للدين وليست منه، وإنما يسلم المصلي هكذا السلام عليكم، وإذا زاد ورحمة الله وزاد وبركاته في التسليمة اليمنى فهذا وارد، وإن وكذلك اليسرى من دون وبركاته. هذا الذي ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يهتدون ويقتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ به الأمن، ووحد به الصف، واجمع به الكلمة. اللهم واجعل البحرين واحة أمان وإيمان واستقرار وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على